صلى على النبي عم الحاج شعبان عليه الصلاة والسلام. نبي الله موسى عليه السلام كان يقف مع قومه ويستسقي، ولكنه في مرة من المرات لم يجد الإجابة، فأوحى الله سبحانه وتعالى إليه أن يا موسى إن بينكم رجل عاصي ولن ينزل عليكم المطر حتى يخرج هذا الرجل من بينكم. فإذا بنبي الله موسى عليه السلام يقول للناس: أيها الناس، إن ربي قد أرسل إلي جبريل، وإن فينا رجل عاصي وبسببه لن ينزل المطر الآن، فليخرج هذا الرجل حتى ينزل علينا المطر. فلم يخرج أحد، ونبي الله موسى يدعو ولم ينزل المطر. قال: أيها الناس، من منا عاص فليخرج من بيننا لينزل المطر. وإذا بالرجل العاصي يسرها بينه وبين ربه وهو يقول: اللهم إني قد تبت إليك توبة نصوحا. يقول نبي الله موسى: فنزل علينا المطر من السماء. فإذا بنبي الله موسى يقول: يا رب، قلت لن ينزل المطر حتى يخرج الرجل العاصي من بينكم. قال الله: يا موسى، لقد تاب إلي توبة نصوحة. قال نبي الله موسى: من هو يا رب؟ قال الله: يا موسى، سترته وهو عاص أفضحه وقد تاب إلي. ما توحد الله، الله يبارك فيك، الله يحفظك.